وخلقه عند كان مشيئته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دروسنا إن شاء الله بعد الظهر، عسنا النساء إن شاء الله في هذا المسجد.